اسم لا النافية اسم لا النافية للجنس إذا كان مضافا نحو لا ولا ما سبق. نعيد مرة ثانية الحادي عشر. اسم لا النافية للجنس. لا نافية للجنس أيها الأخوة ستدخل على شيئين، إما على مفرد أو على مضاف، ولكل منهما حكمه. إذا دخلت على المفرد سينبني، وإذا دخلت على المضاف سيعرب. الفرق بين المعرب والمضاف أن المعرب سيظهر فيه التنوين، المنبني لن يظهر فيه تنوين. لا رجل هكذا يبنى على الفتح، صحيح؟ المبني دائما تحذف منه التنوين. إذا كان معروبا معربا سيقول لا رجلا عندي، بل رجلان مثلا إلى آخره. المهم هذا من حيث الجملة. لا نافية الجنس تدخل على مفرد وتدخل على مضاف. المفرد المضاف المقصود به هو المقصود به في باب النداء كما سيأتي بعد قليل. المفرد ما ليس مضافا حكمه البناء، والمضاف حكمه الإعراب، باختصار شديد في لا نافية الجنس. نقرأ مرة أخرى يا شيخ سعد. قال اسم لا النافية الجنس. اسم ممكن تقول اسم لا النافية سكتة يسيرة، اسم لا النافية، أو تقول اسم لا النافية كما مر بنا قبل قليل، التقى الساكنة اسم لا النافية. طيب قدروا كلمة ينصب بعد قولنا للجنس. اسم لا النافية للجنس ينصب إلى آخره، كذا أخرج سهما واكتب فوقه ينصب. اسم لا النافية للجنس ينصب إذا كان كذا وكذا. يلا سعد. إذا كان مضافا نحو لا غلام سفر حاضر. لا غلام سفر، لأن احنا قلنا مضاف. لا غلام سفر. من تمام معناه، من تمام معناه، ومن تمام معناه مرفوعا كان نحو لا قبيحا فعله حاضر، او منصوبا نحو لا طالعا جبلا، جميل، لا طالعا جبلا مقيم، او مخفوضا بخافض متعلق به، متعلق فإن كان اسم لا مفردا. لا فإن كان اسم لا مفردا. مهم جدا يا شباب أثناء القراءة تكون نبرة الصوت عندك تدل على انتهاء الجملة، على كونها شرطية، على كونها جوابا استفهاما. انتبه لهذا يا سعد. فإن كان الاسم أو فإن كان اسم لا مفردا كذا وكذا. يلا. طيب نعود إلى هذا الباب، باب لا نافية الجنس، ونقول إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف ما الحكم؟ سيعرب. تقول منصوب بلا وعلامة نصبه الفتحة وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى إلى آخره. طيب إذا كان مبنيا متى أنوي البناء؟ إذا أردت أن أنفي الجنس. لا رجل في الدار، جنس الرجال، قد تكون امرأة في الدار لكن أريد أنفي الرجال. فإذا قلت لا رجل في الدار، إذا بنيتها ولم تأتي بالتنوين لم تقل لا رجلا، قلت لا رجل في الدار، بنيتها على الفتح، وقلنا البناء بمعنى أنه لا تنوين، لا تنون. لا رجل في الدار، نفيت الجنس. إذا نفيت الجنس لا يصلح أن تستثني لا رجل في الدار إلا خالدا مثلا، لا يصلح، خالد من الرجال، فأنت نفيت الرجال. تقول إلا فلانة يصلح، لكن إلا خالدا. طيب لماذا تنفي الجنس ثم تعود وتثبت وجود أحد في البيت؟ إذا نفيت الجنس يعني نفيت جميع أفراد هذا الجنس من الذكور، فينبني فالبناء يدل على ذلك. أنا أريد أن أنفي لا رجل في الدار، أريد أن أنفي جنس الرجال كلهم أو كلهم، فآتي بالكلمة مبنية على الفتح. إذا نونتها فأنت لا تريد جميع الأفراد، تريد البعض، لا رجلا في الدار بل رجلين، تنفي وجود واحد لكن تثبت وجود اثنين أو ثلاثة. هذه فائدة لا النافية الجنس. إذا بنيت فأنت تنفي جميع الأفراد، إذا لم تبني فأنت تنفي شيئا من هذه الأفراد يجوز لك أن تستثني إلا فلانا إلا اثنين إلا ثلاثة إلى آخرين. طيب إذن إذا كان مضافا وإذا أردت وإذا رأيته مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه لن يكون نافع لجميع أفراد ذلك الجنس. إذا رأيته معربا ليس مبنيا فإنه لا يفيد نفي جميع الأفراد وإنما بعض الأفراد. متى سيكون غير مبني؟ إذا أضيف أو كان شبيها بالمضاف. مثال المضاف: لا رجل أو لا غلام سفر حاضر، مثلا أضفناها الآن غلام سفر. طيب لا غلام سفر حاضر، هذه نقول غلام منصوب بلا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لا تقل مبنيا، قل منصوبا وعلامة نصبه الفتحة. لماذا يا أخي لم تبني وإنما أعربت؟ تقول لأنه مضاف. طيب شبيه بالمضاف أن تكون الكلمة متعلقة أو مؤثرة بما بعدها. لا طالعا جبلا، طالعا أثرت في الجبل صح؟ عملت فيها، فهنا الإضافة ليست تامة، شبيهة بالمضاف. لو كانت إضافة كاملة قلت لا طالع جبل، لكن قلت لا طالعا جبلا فأثرت فيما بعدها وعملت فيما بعدها، سيكون شبيها بالمضاف. إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه سيعرب ولا يبنى. لا طالعا، طالعا ستقول ماذا؟ اسم لا النافية للجنس منصوب وعلى نصب الفتح الظاهرة على آخرهم. جبلا أو طالعا اسم فاعل صح؟ يطلب ماذا قبل المفعول به؟ يطلب فاعل، لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل فهو يحتاج فاعلا، فتقول ضمير تقديره هو. استتاره جائز ولا واجب؟ جائز. طالعا طلع هو، جائز الاستتار. طيب المفعول به جبلا، مفعول به لاسم الفاعل طالعا. طيب لا طالعا جبلا عندنا، عندنا هنا شبه جملة، الخبر شبه جملة، شبه جملة جميل متعلق ب بمحذوف تقدير وجوبا تقديره مستقر. لا طالعا جبلا مستقر عندنا. طيب وعندنا مضاف ومضاف إليه، لكن كله شبه الجملة في محل شبه جملة متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره مستقر أو كائن عندنا. طيب ماذا بقي في لا النافية الجنس؟ خلينا نشوف الآن لحظة، نشوف علاقة في حال كوني الاسم لا شبيها بالمضاف، نشوف الحالات التي يمكن أن تقع. قال لا قبيحا فعله، هنا قبيحا رفعت ما بعدها صحيح، لا قبيحا فعله، لا يقبح فعله، فهنا قبيح بمعنى فاعل وليس بمعنى مفعول. لا قبيحا، قبيح فعله، لا مقبوح فعيل بمعنى مفعول، ففعله نعربها ماذا؟ لا قبيحا فعله. انظر في فعيل، هل هي بمعنى فاعل؟ سيكون ما بعدها فاعل، بمعنى مفعول ما بعدها نائب فاعل صحيح. طيب هنا نائب فاعل قبيحا فعله، فعله مرفوع لأنه إيش؟ نائب فاعل. أين الفعل مبني المجهول؟ صيغة من إيش؟ أو قبيح صيغة منه، لا يقبح فعله صح؟ أصلها يقبح أو مقبوح أو قبح فعله، فيكون فعله مرفوع كونه إيش؟ نائب فاعل للفعل المبني المجهول تقديرا وليس لفظا، ليس حقيقة كما مر بنا في كيل وبيع وقتيل زيد بمعنى أنه مقتول. إذن قبيح بمعنى مقبوح كما قيل في قتيل ومر بنا. طيب لا طالعا جبلا، هنا طالعا أثرت فيما بعدها مفعولا به. لا مقيم أو مخفوض مثل قال لا مارا بزيد، فمر به مر بزيد. إذن هذه الأحوال التي يمكن أن يتقع في اسم لا النافية الجنس. اسم لا النافية الجنس قد يكون مفردا فينبني، قد يكون مضافا، قد يكون شبيها بالمضاف. شبيه المضاف قد يرفع ما بعده، قد ينصب ما بعده، قد يجر ما بعده. نمر على المتن مرة أخرى مرورا سريعا، إذا كان ثم سؤال أو إشكال في هذه في هذا الناصب أو المنصوب وهو اسم لا النافية الجنس أو نمشي إلى ما بعده. أعد القراءة سعد، ركزوا بارك الله فيكم. هذا شبه المضاف، اتصل بالمضاف أو طالعا اتصل به بعده شيء له علاقة فيه. تفضل. طيب نريد الآن ندخل لا على غير الأسماء المفردة عشان نشوف تنصب بالياء إذا كان مثلا مثنى أو جمع مذكر سالم أو إذا كان جمع مؤنث سالم، نشوف كيف تبنى وكيف تعرب. فنريد مثال فيه مثنى يكون اسما لله من أحمد، أدخل لا على مثنى واجعله مبنيا تارة واجعله معربا تارة أخرى. زيدان منصوبة بالألف، يصلح هذا يا شباب؟ المثنى ينصب بالألف أي وينصب بالياء صح ويجر بالياء. طيب إذا تقول لا زيدين عندنا، خلاص. طيب الآن هذه معربة ولا مبنية؟ يصلح هذا ويصلح هذا حسب المراد لديك. تريد تنفي جنس الزيدين، تريد تنفي فقط الزيدين عندها لكن عندنا مثلا أكثر من ذلك أو أقل إلى آخره. المهم في حال المثنى وجمع ذكر السالم لن يظهر الفرق من حيث النطق بين البناء والإعراب، لأنه قال الشيخ هنا سيبنى على ما كان ينصب به. طيب بني على إيش؟ على الياء، لأنه كان ينصب بالياء، فالنطق واحد، لا زيدين في حال البناء، لا زيدين في حال الإعراب، الأداء والنطق واحد، بني على ما كان ينصب به. لكن لو كان اسما مفردا هنالك في حال الإعراب سينون، في حال البناء ستحذف تنوين، لا رجلا لا رجلا، لا طالع جبل لا طالعا جبلا، أيا كان. إذا أردت البناء احذف دائما كلمة بناء تدل على حذف التنوين، وإذا أردت الإعراب رجع التنوين مرة أخرى. طيب هذا في حال الإعراب، وفي حال البناء لن يكون الفرق من حيث النطق في جمع أو في المثنى في الاسم المثنى. أبو محمد، أدخل لا النافية للجنس على جمع مذكر سالم معربا وليس مبنيا. تريد أن تنفي وجود أي مسلم في هذه البلدة. طيب لا مسلمين في هذه البلدة. طيب تريد تنفي الجنس ولا تريد تنفي البعض؟ يعني لا مسلمين لكن يوجد يعني قلة، يوجد اثنين أو يوجد واحد لكن لا يوجد جماعة. أنت الآن لما قلت لا مسلمين نويت الجنس ولا نويت أفرادا؟ حسب يعني مثلا مرادك أو حسب السياق أو حسب مثلا يظهر حسب هذه البلدة. ما هذه البلدة؟ قد فعلا لا يوجد فيها شيء اسمه إسلام البتة، فأنت تنفي أفراد المسلمين، فتريد نفي الجنس كل الجنس، فتقول لا مسلمين، السياق يبين أنك أردت الجنس. طيب تريد نفي البعض وليس الكل، فماذا تقول؟ أيضا أدخلها على مذكر سالم نفس النطق، لأنها ستبنى على ما كانت تعرب به وتعرب كانت بالياء في حال النصب، فلا يظهر الفرق من حيث النطق، وإنما تعرف من خلال السياق أنك أردت نفي الجنس أو البعض، إذا ستبنى على ما كانت تبنى على ما كانت تعرب به، كذا تبنى على ما كانت تعرب به، تعرب بالياء نصبا ستأتي بها مبنية على الياء، فتقول في حال الإعراب لا مسلمين في هذه البلدة. كيف تعرب مسلمين؟ اسم لا النافية الجنس مبني وعلامة بنائه الياء، مبني على الياء مبني على مكان إعراب به. تفضل سعد سؤالك. فيها طبعا لا في تفاصيل أخرى أوسع من هذا، نحن الآن نكتفي فقط بما ورد في المتن، لكن تدخل النكرات بلا شك إذا تكررت لها أحكامها، هنا دخلت على النكرات. أيضا النكرة قد توصف وقد لا توصف في تفاصيل، لكنها في الألفية أكثر من كونها في هذا المتن المختصر. نحن نريد أن نثبت معلومة أساسية أن لا تدخل على النكرات، فينتصب الاسم بعدها إذا أردت، إذا لم يكن، إذا كان مفردا سيبنى، وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف سيعرب، وإعرابه أو في حال البناء عفوا يبنى على ما كان يعرب به في حال الإعراب ليس في حال البناء. طيب لحظة شوي عشان بس ما ننسى بعض المعلومات بارك الله فيكم. أدخلوا لا نافية الجنس على جمع مؤنث سالم. أحمد في الأخير، أدخل لا نافية الجنس على جمع مؤنث سالم تريد البناء. ارفع الصوت شوي. أحمد في الأخير، أبو أحمد هنا، أحمد في الأخير اجعلها مبنية، تبنى على مكان تعرب به، تعرب بالتنوين طبعا في حال الإعراب تكون منونة، في حال بناء احذف التنوين تي فقط. نعم جيد، بدون تنوين. لا مسلماتي في هذه البلدة، ولا مسلمة، فقط في رجل واحد مسلم مثلا، وأنت تريد تنفي جنس النساء تقول لا مسلماتي بدون تنوين. طيب لا مسلمات لكن توجد واحدة أو ثنتين، فأنت لا تنفي الجنس، تنفي البعض، إذن ستجعلها معربة. لاحظتم يا شباب؟ هذا طبعا مبحث غير نحوي، مسألة والله أريد أنفي الجنس أو أنفي البعض، هذه مسألة غير نحوية، هذه يعني تدخل في المعاني. نحن الآن نريد من حيث الإعراب، إذا رأيت التنوين فهي معربة، إذا رأيت الكلمة غير منونة لا تخطئ القارئ، إنما أراد نفي الجنس. إذا أردت، إذا سمعته أو سمعت الكلمة غير منونة فهي مبنية. لا مسلماتي في هذه البلدة، كيف نعرب مسلماتي يا أبا عبد الرحمن؟ لا مسلماتي اسم لا النافي الجنس مبني وعلى بنائه الكسر مثلا، ممكن. جيد. طيب لا مسلمات يا أيمن أعربها. نعم منصوب، ولا تقل مبني، منصوب على نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب انتهينا من لا نفي الجنس. سؤالك شيخ. زين. طيب جميل. أها. طبعا احنا الافراد في باب لا نفي الجنس هو الافراد في النداء، صحيح انه ليس مضافا خلاص ولا شبيها بالمضاف. عرفنا المفرد بصرف النظر عن كونه جمع مذكر سالم او مثنى او جمع مؤنث سالم، فان المراد بالافراد هنا ليس مضافا، ليس شبيها بالمضاف. اذا اردت، وهنا يعني ياتي المعنى، ماذا تريد ان تنفي انت؟ تنفي الكل اجعلها مبنيه، تنفي البعض اجعلها معربه. تفضل. لا لا هي لا نافية الجنس، أو تقول لا نافية، هي من حيث العموم تنفي الجنس، لكن إذا أردت أن تنفي البعض قل لا نافية فقط، لا النافية التي تدخل على المبتدأ والخبر، تعمل عمل إن، دائما لا تعمل عمل إن، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، هذا الأصل فيها. فبصرف النظر ممكن تحذف كلمة الجنس حتى لا يلتبس، لأنك قد تنفي الجنس وقد تنفي البعض، فقل لا النافية. ومسلمات اسمها، اسمها مبني أو معرب حسب ما أردت أو حسب حالها، إن كانت منونة فهي معربة، إن كانت غير منونة فهي مبنية. اسم لا النافية مبني وعلامة بنائه كذا، اسم لا النافية منصوبة أو منصوب وعلامة نصبه كذا وكذا. مبتدأ هي تعمل عمل إن بالضبط، من حيث أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ففي حال الإعراب تقول لا النافية مثلا مسلمات اسمها مبني وعلامة بنائه كذا، أو معرب وعلامة بنائه كذا وكذا، أو معرب وعلامة إعرابه كذا وكذا. طيب إذا لها حالتان، إما بناء وإما إعراب، البناء حذف التنوين أو البناء على ما كان ينصب أو على ما كان يعرب به، سواء كان بالحروف أو بالحركات. انتهينا من لا نفي الجنس شباب، ننتقل الآن إلى الناصب أو المنصوب الثاني عشر وهو المنادى. تفضل. الثاني عشر المنادى، إذا كان مضافا نحو يا عبد الله أو شبيها بالمضاف وضع ما عمل فيما بعده الرفع نحو يا حسن منحوه. طبعا حسن هنا إن شاء الله إذا درسنا فيما بعد الصفة المشبهة من ما نسميه شبيها بالفعل، شبيها بالفعل هو الفاعل مفعول به، صفة مشبهة أفعل التفضيل، هذه كلها تعمل عمل الفعل، أو شبيهة بالفعل أي تؤثر فيما بعدها. يا حسنا وجهه يعني يا من حسن وجهه، فهو يعمل عمل الفعل، فوجهه مرفوعة بالصفة المشبهة قبلها. أين الصفة المشبهة؟ حسن. زين. طيب نرجع مرة ثانية ونقول إذا كان مضافا. تفضل. إذا كان مضافا نحو يا عبد الله أو شبيها بالمضاف وهو ما عمل فيما بعده الرفع، زي طالعا جبلا، طالعا عملت فيما بعدها النصب أو تعمل فيما بعدها الرفع مثلا، نفس الشيء، هذا نفس ما ذكر في لا النافية يذكر هنا في المنادى. أكمل. نحو يا حسن النصب نحو يا طالعا جبلا، أو الجر نحو يا رفيقا بالعباد، أو نكرة غير مقصودة نحو قول الواعد يا غافلا والموت يطلبه. يا غافلا والموت يطلبه، نكرة غير مقصودة، لم يرد أحدا يجلس بين يديه، فنكرة غير مقصودة. في هذه الحالة ما الحكم؟ تفضل. لحظة شوي، هو الحالات الأولى التي ذكرها هي حالات النصب، يكون المنادى منصوبا، طيب لم ينص عليه يعني هنا في يبدو في النص في الجملة، لكن الواضح من قوله فإن كان كذا فإنه سيبنى، إذا ما قبل هذه الحالة فإنه سيكون معربا منصوبا على النداء، منادى منصوب اللي هو في الحالة إيش؟ مضاف أو شبيها بالمضاف، فإنه سيكون منصوبا. فإن كان وكذا وكذا سيكون مبنيا. ما هي الحالة التي سيكون فيها مبنيا؟ تفضل. فإن كان، فإن كان المنادى مفردا فإنه يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. يا أبا سالم ما معنى قولي فإن كان المنادى مفردا؟ ما معنى مفردا أبو سالم؟ ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذاك في باب الخبر، ها الخبر مفرد ليس جملة وليس شبه جملة، لا تنسى. هنا في باب النداء إذا قلنا مفردا أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، إذا لم يكن كذلك يعني كان مفردا فقط فما حكمه؟ قال يبنى. يبنى على إيش؟ على ما كان يرفع به لو كان معربا، سيبنى على الضم، سيبنى على الفتح، سيبنى على الكسر مثلا، وإن كان يعني سيكون لن يكون مكسورا، سيبنى على الياء وإلى آخره، على ما كان يعرب به لو كان مضافا. تفضل. فيبنى على الضم في نحو يا زيد، وعلى الألف في نحو يا زيدان، وعلى الواو في نحو يا زيدون، وإن كان نكرة مقصودة فإنها تبنى على الضم من غير تنوين نحو يا رجل ما لم توصف، يا رجل ما لم توصف. نعم. فإن وصفت ترجح نصبها على ضمها، ترجح نصبها على ضمها نحو يا عظيما يرجى بكل عظيم. جميل. إذا قلت يا رجل اتق الله، رجل نكرة، نكرة صحيح، لكنك قصدت الذي تحدثه وتخاطبه، هذه نكرة مقصودة، هذا سيبنى، يا رجل اتق الله. طيب إذا قلت يا رجلا فاضلا اتق الله، وصفتها وبعض صح فاضلا، وصفت رجلا بفاضل، إذن يجوز هنا الإعراب أو تعربها، يا رجلا كريما كن كذا وكذا، في حال وصفها أعربها، في حال عدم وصفها أجعلها مبنية وإن كانت نكرة، يا رجل. طيب نعود ونجمل النداء، متى سيبنى؟ إذا كان مفردا. طيب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه سيعرب. طيب إذا كان نكرة غير مقصودة، يا غافلا والموت يطلبه، يعرب صحيح، نكرة غير مقصودة سيعرب، معنى يعرب أنه سينون. طيب يا رجل اتق الله، نكرة مقصودة، الحكم البناء، البناء. طيب نكرة مقصودة لكنها وصفت، يا رجلا كريما تصدق، سيعرب. لماذا أعرب مع أنه نكرة مقصودة؟ أنت تخاطب الآن رجل بين يديك لكن استخدمت سلوب النكرة، لكنك لما وصفته أعربناها، سيكون منصوبا وعلامة نصبه الفتحة. طيب الجمل في حال النداء دائما سيكون المؤثر فيها الذي نصبها فعل مقدر، أدعوك، أدعو فلانا، يا فلان أقبل، فإنك تقول أدعوك أو أدعو فلانا أو أناديه أو أنادي، فدائما نقدر لها، طبعا ما يظهر الفعل لكن هكذا يقدر بالنداء أو بالدعاء أو الدعوة. طيب إذا نعم تفضل شيخ، تفضل. أنت تقول منادى منصوب، منصوب وهي جملة فعلية، إذا حذفت ياء في الأصل أنها أنك تحذف الياء التي جئت بها عوض عن الفعل، احذفها رجع الفعل مرة أخرى، تقول مثلا قلت يا عبد الله، احذف ياء، أدعوك عبد الله أو أدعو عبد الله، لكنك تخاطب شخصا بعينه فتقول يا فلان، تنبهه، يا إذا سمع يا سينتبه، فبدل ما تقول أدعوك التفت إلي تعال، لا تستخدم أي فعل، احذف، هات النداء حرف النداء واكتفي به عن الفعل المحذوف الذي كان له أثر على الاسم. طيب إذا قلت يا زيد، أنت دعوته الآن لكن بنيتها، لماذا بنيتها؟ وستبنى على الضم المفرد، العالم المفرد دائما أو النكرة المقصودة دائما ستكون مبنية أو تكون مبنية على الضم، هذا دائما. طيب أنت تقول إنه يعني هنالك فعل محذوف يقدر بأدعو فلانا، طيب لماذا بنيتها؟ يا عبد، يا زيد أقبل، قالوا هنا في حال كونه منادى أو علما مفردا سيبنى على الضم، سيبنى على الضم وما سواه سيكون منصوبا، فتقدر الاسم الذي هو زيد، يا زيد، تجعله في محل نصب منادى، هو مبني على الضم لكنه في محل نصب منادى لأن الفعل موجود أصلا وإن كان مقدرا، فهي في محل نصب، مبنية على الضم في محل نصب منادى، هكذا يكون إعرابها. طيب يا عيسى ابن مريم، عيسى علم، علم مفرد، مفرد ليس مضافا، ليس أشياء مضافة. طيب يظهر عليه علامة البناء تظهر مقدرة، قدرها عيسى، كيف تعرب عيسى؟ منادى مبني على الضم المقدر على آخره، منع من ظهري إيش؟ التعذر، صحيح. طيب مبني، منادى مبني قلنا صحيح، في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب دائما، في محل نصب إيش؟ منادى، لأن هنالك فعل مقدر في أصل الجملة. طيب قلت يا عيسى ابن، كيف تعرب ابن؟ أو ابن في الأصل هي صفة ولا صفة؟ صفة لما قبلها، صحيح، دائما ابن صفة لما قبلها. طيب صفة لكنها منصوبة، رعيت ماذا؟ ما الذي رعيته في حال النصب؟ بالضبط، رعينا محل النصب اللي هو عيسى، فالصفة تتبع ما قبلها، صحيح؟ رفعا، جرا، نصبا، هنا تبعته نصبا، أين المنصوب؟ المحل، المحل محل نصب، فتبعت المحل، فتقول يا عيسى ابن، ولا تقول يا عيسى ابن، لأنه وإن بني على الضم لكن الأصل فيها أنه منصوب، الأصل لكن بنيناه عرضا حالة طارئة، بنيناه حالة طارئة. ليش؟ لأنه علم مفرد، والعلم المفرد لم يسمع على لسان العرب في حال النداء إلا مبنيا، وإن كان محله أو محله النصب. طيب، هذا إجمال ما يتعلق بالنداء. هل من إشكال فيه أو سؤال كذا يعني يثري على مع مراعاة عدم التوسع في النداء؟ نكتفي بما ذكره المؤلف. نعم تفضل. المفرد مبني على الضم دائما أو يبنى على ما كان يعرب به، لأنك ممكن يعني تجعله يعني مفردا منادا مفرد وهو مثنى، يا مسلمين مثلا، وأنت تريد اثنين أمامك تناديهم، وهذا علم يعتبر، أو يعتبر على الأقل مثلا نقول نكرة مقصودة، فإنه سيبنى، نقول أحسن يبنى على ما كان يعرب به. ممتاز. إذن المفرد يبنى على ما كان يعرب به، هذا إيش؟ المنادى المفرد. وقولنا مفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، بصرف النظر عن كونه مثنى أو جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم. هذه حالة. طيب، متى في غير هذه الحالة سيكون ما الحكم؟ أو عرف عفوا علم أو معرف مفرد أو علم مفرد. بعدين في عندنا شيء ثاني أيضا سيبنى، وهو النكرة المقصودة ستبنى أيضا، يا رجل، يا يا يا يا غافل، وأنت تقصد مثلا واحد أمامك، لكن لو قلت يا غافلا لا، نكرة المقصودة. إذن سيبنى في حالتين، الإفراد علم مفرد، وفي حال النكرة المقصودة. فيما سواها سيعرب. طيب، في حال البناء نقول يبنى على ما كان يعرب به. عفوا. طيب، المنادى الأصل فيها أن يكون دائما إما منصوبا أو في محل نصب، لا تنسوا سيكون منصوب أو في محل نصب، هذه قاعدة عامة في النداء. سيبنى المنادى إذا كان معرفا مفردا أو علما مفردا أو نكرة مقصودة سيبنى، وسوف يكون بناؤه على ما كان يعرب به قبل البناء. زين، ما سوى هاتين الحالتين سيكون معربا. ما هاتان الحالتان؟ شبيه المضاف، المضاف وشبيه المضاف، بس مضاف شبيه مضاف، وأيضا نكرة نكرة مقصودة موصوفة، صحيح، ستعرب. إذن عندها فقط حالتان في البناء وثلاث في الإعراب. الحالتان في البناء إما يكون علما مفردا أو معرفا مفردا، أو يكون نكرة مقصودة غير موصوفة. هاتان الحالتان في البناء مبارك. حالات عدم البناء: مضاف، شبيه بالمضاف، نكرة مقصودة موصوفة. نكرة مقصودة يبنى، ونكرة مقصودة كذلك. صارت عندنا أربع، إذن ها أربع حالات في الإعراب، أربع حالات: مضاف، أبو أسامة، شبيه بالمضاف، نكرة غير مقصودة، نكرة مقصودة موصوفة. في هذه الحالات الأربع سيعرب. أحسنتم. ننتقل نعم، يا أحمد مبني. ليش؟ المنادى مفرد أو علم مفرد. يا أبا أحمد، خلاص مضاف، ممتاز، سيكون منصوبا. عفوا، يا أبا أحمد هذا مضاف، المنادى هنا صار مضاف، صح؟ أبا أحمد. أبا كيف نعربها؟ منادى منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، وأحمد مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. طيب، ننتقل للناصب أو المنصوب الثالث عشر، ويقرأ أخونا سعد. وطفق وعلى وهلهلة تقول كاد وهلهلة وهبها وهلهلة وهبها نعم تقول كاد زيد يقرأ فكاد فعل ماضي ناقص وزيد اسمها وجملة يقرأ في موضع نصب خبر كاد وكذا الباء جميل أدخل لي إخلولق في جملة مفيدة يا أبا عبد الرحمن إخلولق لحظة الأقسام يا شباب موضع للدلالة على قرب الخبر لم يقع لكن قريب الوقوع طيب مثل إيش كاد فلان أن يحفظ لكنه لم يحفظ لكن قرب طيب موضع للدلالة على الرجاء حرى أو حري بفلان طبعا معنى حري ها طيب حرى فلان أن يحفظ القرآن الكريم زين أو حري بفلان يعني معنى لكن حرى على كل حال نستخدمها فعلا أحسن طيب إخلولق تفضل يا أبا عبد الرحمن أدخلها في جملة وهي تفيد الرجاء أرجو أن يقع كذا وكذا أو نرجو أو كنا نرجو أن يعفو جميل طيب إخلولقها يعني نرجو ذلك ونتمنى أن يقع منه العفو طيب عسى أبو عمر عسى بمعنى خريق به مثلا أو يعني نرجو ذلك منه طيب عسى الله أن يعفو عنك بمعنى أرجو الله أن يعفو عنك طيب موضع للدلالة على الشروع أحمد أدخله في جملة مفيدة خذ مثلا أنشأ فلان يقرأ الدرس بدأ جعل يقرأ الدرس بمعنى بدأ وشرع ودخل في الفعل طيب كذلك هلهلة يستخدمها يعني أول مرة تمر بالكلمة لكن تفيد معنى أيضا الشروع في العمل هب فلان يحفظ القرآن الكريم أي بدأ في حفظه طيب وتقول كاد زيد هذا كاد احنا قلنا من إيش ما يدل على قرب الخبر ولم يقع بعد كاد أن يحفظ لكنه انقطع إلى أي سبب إذن الإعراب كاد تقول مثلا فعل ماض مبني على الفتح وزيد اسمها وأن وما دخلت عليه في محل نصب خبر كاد لأن كاد تعمل عمل كان بالضبط كاد وأخواتها الآن هذه كلها ستعمل عمل كان ترفع الاسم وتنصب الخبر الشاهد في ذكرها هنا في المنصوبات خبر كاد وأخواتها فإنه يكون منصوبا إما أن يكون صريحا وهو في الغالب أن يكون جملة في الغالب أن يكون جملة كاد فلان يقرأ كذا كاد فلان أن يقرأ كذا تجدها إما أن وما دخلت عليه أو جملة فعلية من المضارع وما بعده إذن خبرها في الغالب يكون جملة في محل نصب انتهينا من هذا المنصوب ندخل في المنصوب الرابع عشر تفضل سعد الرابع عشر خبرنا الحجازية نحو ما هذا بشر طيب ما عند أهل الحجاز يجعلونها ككان ترفع الاسم وتنصب الخبر طيب عند أهل نجد يقال أهل نجد أو يقال تميم يعني هذه أو هذه تستخدم عند النحاة فإنهم لا يعملونها ما هذا بشر فقط يجعلون مبتدأ خبر وما نافية ما هذا بشر هذا أهل نجد أهل الحجاز يقولون ما هذا بشرا ليس هذا بشرا يعملونها عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر والشاهد هنا من ذكرها في المنصوبات أن خبر ما الحجازية منصوب وهي التي نزل بها القرآن الكريم ما هذا بشرا لا توجد قراءة أخرى بالرفع تفضل نعم لا تعمل ما نافية في عند أهل الحجاز ككان أو كليس لأن فيها نفي فيها نفي ما هذا بشرا ليس هذا بشرا طيب هنالك شروط لها طبعا حتى تعمل عمل ليس لها شروط أهم شروطها أن لا يكون في استثناء ما هذا إلا بشرا غلط إذا رأيت إلا فستبطل عملها ما محمد إلا رسول هي في الأصل حجازية. القرآن الكريم يعني إذا قلنا إنه نزل بلغة الحجاز فتجد ما دائما تعمل عمل ليس. طيب ما محمد إلا رسول، لم يقل سبحانه إلا رسولا، يقولون إذا دخلت إلا عليها أفسدت عملها، لا تعمل عمل ليس، هذا من أهم شروطها. طيب ننتقل الآن إلى الخامس عشر، نأخذه ما رأيكم سريعا أو نقف عليه بداية الدرس القادم؟ ما الذي تحبذونه؟ نستمر أو نقف؟ هذا الاستمرار نصف تقريبا، نستمر خلاص أكثرية نستمر. طيب نأخذ الآن المنصوب الأخير في باب المنصوبات ونختم به المنصوبات، وهو الفعل المضارع دخل عليه ناصب، سواء كان الناصب سيظهر أو سيكون مقدرا. الخامس عشر السادس عشر، نعم الفعل المضارع السادس عشر، الخامس عشر وهو التابع، هذا سهل إن شاء الله. تفضل يا سعد. أحسنتم. التوابع طبعا مرت بنا في المرفعات سهلة إن شاء الله واضحة. أنا أريد أن أسأل أبا سالم، رأيت زيدا أخاك، بس أعرب لي أخاك ونمشي. أخاك، أريد أخاك بس، فكر فيها. وأحمد يجيب على رأيت زيدا نفسه، أعرب لي نفسه، نفسه توكيد منصوب، أو تقول توكيد لزيدا، وتوكيد المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والضمير المتصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. طيب السؤال لأبي رائد، نرجع لك شيخ جاهز أبو سالم، تفضل أعرب. رأيت زيدا أخاك، لا هو صرح به الآن، قال والبدل نحو كذا، لا تشوف قال والبدل نحو رأيت زيدا أخاك، أعرب أخاك، رأيت أخاك، احذف زيدا، رأيت أخاك، استقام المعنى مستقيم، إذن هو بدل. ها أخاك بدل من زيدا، وبدل المنصوب منصوب وعلامة نصبه، يجب هنا علامة نصبه إيش؟ أخاك. ها شوف أخاك الألف صح، علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من أسماء الخمسة، وهو مضاف والضمير المتصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. طيب أبو رائد، رأيت زيدا وعمرا، أعرب عمرا، عمرا بس. طيب عمرا معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع على المنصوب عفوا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لاحظوا أيها الإخوة هنا الواو غير موجودة في عمرا، فهل هي عمرا ولا عمرا؟ أبو محمد. طيب بس وين الواو؟ احنا الواو نثبتها في عمر دائما، الألف أغنتنا عن الواو، إذا رأيت الألف استغني عن الواو لا تأتي بالواو في عمرا، إذا لم يكن هنالك ألف جئ بالواو حتى تفرق بين الاسمين عمر غير عمر، فنأتي بالواو علامة على أنه عمر المنصرف. إذا جئت بالألف في علامة النصب احذف الواو لا داعي لها، لأن عمر لن ينصرف، فنكتفي بالألف نيابة عن الواو. طيب ننتقل الآن إلى السادس عشر، هل في الخامس عشر إشكال؟ لا إشكال، دائما تابع المنصوب منصوب، كما أن تابع المرفوع مرفوع، سيأتينا في المجرورات تابع المجرور مجرور أيضا. السادس عشر تفضل عمر. سعد. السادس عشر الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء ونواصبه أربعة، أن ولن. الشباب هذه فيها إشكال عندي، ولم يتصل بآخره شيء، لأنه سينتصب إذا اتصل به الضمير الأفعال الخمسة سيكون منصوبا أيضا، صح؟ فقوله إذا ولم يتصل بآخر شيء هذا في إشكال، إذا دخل عليه ناصب سينتصب، لكن علامة النصب تختلف، إن كان من الأفعال الخمسة فبالحذف، أليس كذلك؟ إن كان آخره علة سيقدر، تقدر عليه الحركة إلى آخره. المهم إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء هذه فيها إشكال، دخل عليه ناصب سينتصب لكن تختلف علامات النصب. طيب دخل عليه ناصب، ما هي هذه النواصب؟ تفضل. أن ولم وإذا وكي، نحو أن تقول نفس ولن نبرح، وإذا وإذا أكرمك، وإذا أكرمك، وإذا أكرمك. هنا رسمها بالألف، لكن لو رسمتها بالنون في خلاف طبعا في علم الرسم أو الإملاء، إذا متى أرسمها بالنون أو أرسمها بالألف؟ يبدو الخلاف يعني متسع، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. فهنا قولك تزورني إذا أكرمك، إذا إذا دخلت على المضارع ستنصبه، متى زرتني؟ إذا زرتني إذا أكرمك. إذا النواصب كم يا شباب؟ أربعة، أن، لن، إذن، كي، تدخل على المضارع سينتصب، قد تكون علامة النصب فتحة، قد تكون حذف، بس ها فقط في الأفعال، في الأفعال المضارعة دخلت عليها النواصب إما أن يكون بالحذف أو يكون فتحة مقدرة على آخره أو تكون فتحة ظاهرة في حال أخرى. نعم لحظة شوي بس عشان نتذكر، هل هناك علامات أخرى للنصب على الفعل المضارع غير الحذف في الأفعال الخمسة وغير الفتحة؟ لا يوجد، والفتحة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. طيب تفضل سؤالك. أيوة لا سيكون أن ستكون مقدرة، لأن لام التعليل حرف جر لا تدخل على الأفعال، لتضرب، لأن تضرب، فهي في دخلت على حرف أصلا مقدرة، صحيح؟ طيب إذا النواصب أربعة يا شباب، أن، لن، إذا، كي. اللام التعليل ممكن تدخل على أيضا كي، وكنت تنطق بها لكي لا تأسوا أو لتأسوا بمعنى لكي تأسوا مثلا. المهم إذا رأيت الفعل منصوبا فابحث عن واحد من هذه الأربعة، إذا لم تجده قدره، وجدت لام التعليل أو لام كي قدر كي أو قدر أن بعده، واضح شباب؟ وجدت فعل منصوبا ابحث عن واحد من هذه الأربعة. تفضل هات الأمثلة. قال أن تقول نفس، هذا مثال على أن، ولن نبرح مثال على لن، إذا أكرمك جواب لمن قال أريد أن أزورك. ممكن تقول إذا أكرمك، إذا أغادر المنزل حتى لا تأتيني مثلا، لا تريد أن تراه، إذا أغادر المنزل لا تأتي، إن جئت سأذهب لن تراني في البيت. طيب مثال آخر أو على قولنا كي، ممتاز. إذن هنا أن في لها حالات، ستضمر فيها أن، لأنه لن ينتصب الفعل إلا بواحد من الأربع التي ذكرناها، فإذا وجدت ناصبا غيرها قدر أن. نشوف أما حروف الجر فلام التعليل نحو لتبين للناس، ولام الجحود نحو ما كان الله ليضيعكم على الغيب، نعم، ولم يكن الله ليغفر لهم، ولم يكن الله ليغفر لهم، نعم ممتاز. هذه سميها لام الجحود، ها وقعت بعد جملة منفية أو ما كان، لم يكن، دائما تجد بعدها إذا أردت أن تجحد أو تنفي تأتي بلام سميها لام الجحود. لام الجحود بعدها أن مقدرة، اللام لا تدخل على الفعل مباشرة. تفضل. وحتى نحو حتى يتبين لك، طيب حتى حرف كيف دخل على الفعل؟ نقول في أن مقدرة. جميل. إذا لم تنوى قبلها لام التعليل. وأما حروف العطف لحظة، قال وكي التعليلية نحو كي تقر عينها إذا لم تنوى قبلها لام التعنين، لكي لا. على كل حال ستقدر أن بعد لام التعنين لام الجحود كي وأيضا حتى، بعد هذه إذا وجدت فعلا مضارعا سيكون منصوبا قطعا ويكون منصوب بأن مضمرة. يلا تفضل. وأما الآن حروف العطف ستضمر بعدها أن، قبل قليل ذكرنا حروف الجر، الآن ذكرنا سنذكر حروف العطف وهي تفضل. فأو نحو لأقتلن الكافر أو يسلم، أو أن يسلم يعني إلى أن يسلم، هنا أو العاطفة تفيد إلى، أو أن يسلم إلى أن يسلم. تفضل. وفاء السببية فواو النهية في الأجوبة الثمانية، الواو شباب واو السببية أو واو الفاء السببية وواو المعية تأتي على الفعل المضارع تدخل عليه ويكون الفعل بعدها منصوبا بأن المثمرة وجوبا إذا وقعت هذه الواو أو الفاء بعد جملة من الجمل الثماني ومعها جملة تاسعة وهي المسوقة بلا النافية، سنأتي عليها بعد قليل. استمر. جواب الأمر نحو تعالى فأحسن، تعالى فأحسن، تعالى فأحسن. الآن احصروا يا شباب معي الجمل الثمانية، ضع رقم واحد أول جملة من الجمل الثماني التي إذا رأيتها ورأيت بعدها فعلا مضارعا منصوبا وقبل الفعل المضارع في فاء أو واو ستكون أن هنا مضمرة. الجملة الأولى الأمر تعالى فأحسن إليك، الثاني واو المعية طبعا ها وأحسن، تعالى وأحسن إليك، تعالى فأحسن. نعم كيف؟ لحظة لحظة سعد. نعم لا هذه الأولى، هذه الأولى وهي النهي بعده فعل مضارع، هذا الفعل مضارع إما واو معية إما فاء سببية. طيب هذه واحدة. الثانية النهي، وجواب النهي نحو لا تخاصم زيدا فيغضب أو ويغضب. يعني الشيخ الآن يأتي بمثالين، مرة بالفاء مرة بالواو، واو معية فاء سببية، لا تخاصم زيدا فيغضب، لا تخاصم زيدا ويغضب، يعني سيقع مع الخصومة سيقع غضب بواو المعية أو سيكون غضبه سبب المخاصمة، إن خاصمته فسوف يغضب، فالفاء تكون سبب ما بعدها سبب لما قبلها صح، لما خاصمته تسببت في إغضابه أو إذا خاصمته سيقع مع الغضب أو المخاصمة سيقع معه غضب، فتكون بمعنى المعية تكون معنى السببية. المهم الفعل انتصب بأن المضمرة وجوبا بعد جملة نهي. يلا وجواب التمني، طيب ليت الشباب يعودوا فأعبد الله أحسنها فأكثر من الصيام. طيب ليت الشباب يعودوا فأتزوج أو وأتزوج، وقعت بعد جملة إيش؟ تمني، والتمني من الجمل الثمان سنأتي فيها إن شاء الله بعد قليل في بيت واحد يجمعها. ثم قال ليت لي، ليت لي مالا فأحج، أي كذا أحسن، أي هذا الأمثل أحسن، فأحج منه أو وأحج، أو أحج منه. طيب وجواب الترجي نحو لعلي، هذه الترجي من الجمل الثمان أيضا ها، لازلنا في الجمل الثمان. تفضل. لعلي أراجع الشيخ فيفهمني، فيفهمني إلا إذا جاء متأخرا في الدرس لا يعاد له الشرح. تفضل. أو ويفهمني زين. وجواب العرض نحو ألا تنزل عندنا جميل، تعرض عليه ألا تأتينا ألا تزورنا فنكرمك، هذا في عرض. تفضل. وجواب التحذير نحو هل أحسنت إلى زيد فيشكرك أو ويشكرك، العرض والحظ متقاربان، هل لا تستخدم في الحظ يعني فيها زيادة إلحاح، هل لا تزورنا ألا تزورنا أقل شوي، بس إذا أنت ملح تقول هل لا تحضه على الزيارة، لكنهما متقاربان عرض وحض. تفضل. وجواب الاستفهام نحو هل زيد صديق فيركن إليه أو يركن هذا استفهام. وجواب الدعاء أنه ربي ربي وفقني فأعمل صالحا. نعم. أو وأعمل صالحا وبعد النفي ربي لولا أخرتني، هذا أيضا فيه يعني ترجي من الله سبحانه وتعالى أو تمنن، لولا أخرتني فأصدق، انتصبت، لاحظ الفاء هناك سببية في الآية. طيب تفضل. فأعمل صالحا أو أعمل صالحا وبعد النفي. وبعد النفي نحو لا يقضى على زيد فيموت أو ويموت. طيب هذه المفروض تاسعة، هو ذكر ثمان وجعل لا النافية الثامنة، سنرجع في بيت واحد نذكر هذه الجمل الثمان مع التاسعة وهي النفي، فما هو البيت؟ مر بكم من قبل. طيب نقيده الآن، مر وانهى وسل، هذا الشطر الأول، هذا من بحر البسيط، مر وانهى وسل واعرض واعرض لحظهم، انتهى الشطر الأول، مر وانهى وسل واعرض لحظهم، خمس صح؟ خمس لا صح الظاهر ثمان بلا نافية. طيب مر وانهى واعرض، لا في لحظة، مر وانهى واسأل، مر وانهى وسل، مر وانهى وسل، لا في وادعو، مر وانهى وسل واعرض، مر وانهى وسل، مر وانهى وادعو، مر وانهى وادعو وسل، احنا حذفنا وادعو، مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم، صح البيت مرة ثانية، مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم، كم صارت؟ ست. مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم، صارت ستة. طيب تمنى وارجو، كذاك النفي قد كملا، تمنى وارجو هذه تمام الثمان، تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا، إذن ثمان والتاسعة إيش؟ النافية. هنا الجملة المنفية بلا، عدوها مرة أخرى في البيت، مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل، صارت تسع. هذه الجملة التسع متى رأيتها؟ ورأيت بعدها فعلا مضارعا مسبوقا بفاء أو واو فإنه منصوب، منصوب بأن المضمرة وجوبا. نكتفي بهذا القدر لأن ما شاء الله تجاوزنا شوية الزمن، بكرة ممكن نأخذ تطبيقات إن شاء الله عليها طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أيضا نعلق عليه غدا الإخوة جزاهم الله خير، يعني أوقفونا على إعراب لها، غدا إن شاء الله نتحدث عن هذه الجملة وندخل في تطبيقات أخرى في مواضيع أخرى إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم جلوسكم وحضوركم وحسن وأدب جلوسكم، بارك الله فيكم ونفع الله بكم وبعلمكم، نسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء بعد صلاة الفجر كل يوم، وأظنه والله أعلم صحيح، اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا لنا ولكم أجمعين إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.